فبتعد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنهار وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الشعراء وفي الآية 23 بعد المئة يذكر الله جل وعلا خبر هود وقومه عاد وما حصل منه من البيان ومنهم من التكذيب والعناد، رغم انه سبقهم خبر قوم نوح وكثير منهم يدركون هذا الامر. والقضية الأساسية في رسالة الرسل إلى أقوامه على الرسل الصلاة والسلام هي الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن لا يعبد مع الله غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا خبر من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا لنعلم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ليس عنده معلومات عن الأمم السابقة قبل نزول الوحي. فالإتيان بهذه الصفة ونحوها هي حجة على من سمعوها تثبت صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأخبار هي أخبار من عند الله جل وعلا وليست من جنس أخبار الخطاف. فالله تبارك وتعالى يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه ليس هو الوحيد في الميدان الذي قوبل بالغفر وآذاه قومه وتحدوه، بل قبله أنبياء ورسل كثير ومن ذلكم هود الذي بعثه الله تعالى إلى قومه، فهو منهم وهو أخوه في النسب. فالله تعالى يقول: كذبت عاد المرسلين. فعاد قبيلة، اسم رجل جده نوح، وهذه الذرية التي تناسلت منه كفروا بعد نوح، وعبدوا مع الله تعالى غيره، وكانوا قوما أشداء، أقوياء، أصحاب بأس وأصحاب قوة في أجسامهم وأعمالهم وتصرفاتهم وبناياتهم، وكانوا يسكنون بالربع الخالي ما بين عدن، ما بين حضرموت والخليج، المنطقة التي بين عدن وعمان وشمال حضرموت، هذه هي الأحقاف وهي بلادهم. فالله تعالى يقول: كذبت عاد المرسلين. والذي أرسل إليهم هو هود عليه السلام، ولكن من كذب واحدا من الرسل فإنه مكذب لكل الرسل. لماذا؟ لأن رسالة الرسل واحدة وهي التوحيد، كما مر بنا في الدرس الماضي في قصة نوح عليه السلام، عندما قال ربنا جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام كان هو أول الرسل. إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون الله وتعبدونه؟ لأن الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويثيب ويعافي، فاجعل بينكم وبين عذابه وقاية، بعبادته وطرح عبادة من سواه، فلا يعبد معه الأصنام والأوثان والأموات ونحو ذلك مما يتخذه هؤلاء وأمثالهم في عصرنا كثير ممن يقولون إن الله تعالى هو الرازق المحيي المميت، لكن يذهبون إلى القبور، قبور الصالحين والأولياء، ويطلبون منها الحاجة والمدد. فالقضية الكبرى التي بسببها هلكة الأمم السابقة هي هذه القضية، أن تكون العبادة لله. فالذين كذبوا ورفضوا وعبدوا مع الله غيره حل بهم ما حل من العقوبات التي تسمعونها في هذه القصة وفي غيرها. قال لهم نوح موضحا موقفه ومهمته ودوره: إني لكم رسول أمين. فهود عليه السلام يقول لقومه عاد: إني لكم رسول أمين، وهم يعرفونه. ولهذا وصفه الله بقوله أخوهم، قال لهم أخوهم هود، فهو يقول أنا مهمتي التي أتيت بها إليكم هي أني أعرفكم بالتوحيد وأن لا يعبد إلا الله، وأنا لست خائنا للأمانة وإنما مؤدي لها على الوجه الصحيح، فأنا مرسل من الله تعالى لكم، ولهذا قال إني لكم رسول أمين، فلكم تعني أنني موجه بالرسالة إليكم، ووصفه بأنه رسول ليدل على أن الله تعالى أرسله ليبلغ هؤلاء أخطاءهم في عبادتهم لغير الله، فاتقوا الله وأطيعوه. فهذه أمر بالتقوى مرة أخرى، في أول الأمر إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، ثم قال فاتقوا الله وأطيعون، لا تظنوا أني أفتري وإنما انتبهوا وخافوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بأن تطيعوني فيما أبلغكم من الرسالة التي أرسلني الله جل وعلا بها إليكم. ثم عادة ما يحصل عندما يأتي إنسان لينبه إلى أخطاء، النفوس الضعيفة تقول هذا يريد منصب، أو هذا يريد مكان، أو هذا يريد جاه، أو هذا يريد سلطة. فأجابهم هود عليه السلام وقال لهم وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذا العمل الذي أدعوكم إليه وهذه العبادة التي وضحها لكم، أنا لا أريد منكم شيء، لا أريد منكم ولاية ولا مال ولا أي نوع من أنواع الشهوات التي يطلبها الناس، لأنني أقوم بهذا العمل طلبا للثواب من الله تعالى لا منكم. فهو يقول وما أسألكم عليه من أجر، أي لا أطلب عليكم أجر، لا أطلب أجرة على هذا العمل الذي أبلغكم إياه أو هذه المهمة التي أقوم بها موضحا لكم. إن أجري إلا على الله، أي أن الثواب والعمل الذي أعمله أطلب من الله تعالى الأجر عليه لا منكم. إن أجري إلا على رب العالمين، فرب العالمين جل وعلا هو الله تبارك وتعالى، وجاء ذكر رب العالمين لينبه إلى أن الخالق لكل هذه الكائنات من الأحياء والجمادات والنباتات كلها لله تعالى، وليس للأصنام ولا للأوثان نصيب من ذلك، إذن فاتجهوا إلى رب العالمين فهو الذي يصلح للإلهية، وغيره لا يصلح أن يكون إله. ثم أراد أن ينبههم إلى ما أوتوا من قوة، وأن هذه القوة هي من الله، وأنه يجب أن يستعملوا هذه القوة فيما يقرب إلى الله. قال أتدنون بكل ريع آية تعبثون، كما قلت قبل قليل إن عاد أناس أقوياء أشداء، أقوى العالم، وكان من عملهم أنهم انتشر عندهم الترف والسرف، وصاروا يبنون المباني العالية الفاخرة من دون حاجة. وقوله تعالى أتبنون بكل ريع، الريع يعني المكان المنخفض المكان المرتفع، وإن كان ورد أن الثنية بين الجبلين، لكن الذي ذكر المفسرون هذه الآية أن المراد بالريع هو المكان المرتفع البارز، فيبنون به آية يعني علامة، والمراد بهذا مبنى شاهق ومبنى عالي لا حاجة لهم به، لا يبنون على قدر الحاجة، وإنما يبنون مباني لا حاجة لها. ولهذا سمى الله تعالى عملهم عبث، والعبث هو الذي لا حاجة له ولا داعي له، وليس لأجل أن يسكنوها أو لأجل أن يستفيدوا منها أو يستكنوا بها ونحو ذلك، وإنما مجرد عبث لأنهم آتاهم الله قوة ومقدرة على مثل هذه المباني. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع قيل إنها هي المباني القوية الشاهقة التي تبقى زمنا طويلا لا تتهالك، وقيل إنها الحفر العميقة التي تجمع بها السيول كخزانات. وقوله تعالى لعلكم تخلدون يعني أنكم تبقون أبد الدهر وليس هناك نهاية لحياتكم، فمبانيكم هذه التي بنيتموها توحي بأنكم تبنون لإنسان لا يموت ولا يفنى، وهذا عدم فهم لحقيقتكم، فإن الإنسان عمره محدود مهما طال به الأمد. ومن ذلك بلدة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهنا يقول وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي تبقون ولا تموتون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين في تعاملهم، فيه قوة وغضة وشدة، ولهذا قالوا من أشد منا قوة، لا أحد يستطيع أن يأخذنا أو ينتصر علينا أو يعاقبنا، فأغرتهم قوتهم على عدم قبول الحق، ولهذا كانت عقوبتهم من أسهل العقوبات وهي الهواء، ريح باردة، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يرفع الإنسان إلى عنن السماء ويلقى على رأسه فينفجر دماغه ويبقى كأنه نخلة محترقة. وهنا يقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يخيفون الناس ويرهبونه، فغرتهم هذه القوة وظنوا أنها منهم وليست من الله لهم، يقول نوح فاتقوا الله واطيعون، وهذه هي المرة الثالثة التي يأمرهم بالتقوى والطاعة، فاتقوا الله وانتبهوا لا تغتروا بمبانيكم ولا بقوة بأسكم ولا بطول أبدانكم، فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. هذه المرة الرابعة الأمر بالتقوى، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أي اتقوا الذي أعطاكم هذه القوة وهذا المال وهذه المقدرة على أن تحققوا لأنفسكم ما تصنعون إليه، فهذا ليس بحولكم ولا قوتكم، وإنما الذي أمدكم به الله فاتقوه. ولهذا قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أي الأشياء التي تعلمونها جاءكم هذا العلم وهذه القوة من الله تعالى. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هذه المنح هي من الله تعالى، فأمدكم بأنواع من النعم من إبل وبقر وغنم وغيرها، وأمدكم بالذرية بالبنين والبنات، وأمدكم بالجنات البساتين والحدائق، وأمدكم بالعيون فكانت بلاد الربع الخالي أنهار وعيون، وستعود إلى مروج وأنهار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يمتن عليهم، وأوحى إلى نبيه هود عليه السلام أن يخاطبهم ويذكرهم بالنعم التي يعيشونها، وهي أنهم لم يحصلوها بحولهم ولا قوتهم، وإنما بفضل الله تعالى عليهم ومنته، فهو الذي أمدهم بهذه النعم، أمدهم بالأنعام، أمدهم بالذرية، أمدهم بالنبات والثمار والخيرات، وأمدهم بالمياه الأنهار والعيون التي تجري يسقون منها بساتينهم من غير حول منهم ولا قوة. ثم نبأهم نوح فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني إذا لم تستجيبوا لما أقول لكم فأنتم على خطر عظيم، لأن الذي لا يستجيب لمثل ما يدعو به فإنه يستحق العقاب والعذاب، وهذا العذاب سيكون عظيما، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، وقد حصل لهم ذلك، فأهلكهم الله بالريح ولم يبق منهم أحد، وفي الآخرة لهم عذاب جهنم. قالوا سواء علينا أوعظت، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، وكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك آية وما كان أكثرهم الله جل وعلا بعدما ذكر العرض الذي عرضه هود عليه السلام على قوم معاذ وتذكيره إياهم بالنعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، كان ردهم ما ذكره الله جل وعلا في قوله قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني الكلام الذي تقوله سواء قلته أو لم تقل الأمر في يعني. يعني أننا لا نستمع للكلام الذي تقوله، هذا الكلام الذي ذكرت لنا احتفظ به لك، احتفظ به لنفسك، ونحن لسنا على استعداد للاستماع إليه أو التفكير فيما يدل عليه. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فسواء قمت تخطب فينا أو تذكرنا أو تنصحنا، كل هذه المعلومات احتفظ بها لنا ونحن لا نريدها ولا نقبلها، إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا أي الذي هم عليه، هذا هو خلق الأولين، يعني هو دين الأولين الذي ورثوه عن الآباء والأجداد، ذا الذي أتيتهم به، فما تأتيهم به مرفوض، وهم يحافظون على التقاليد التي ورثوها من أهلهم الأولين. هذا قول لبعض المفسرين، وبعض المفسرين قال في قوله إن هذا إلا خلق الأولين، يعني إن هذا الذي تذكره لنا ما هو إلا قصص وأساطير وحكايات من حكايات الأولين وليس الدين. وكلا المعنيين صحيح وله شواهد في مواطن أخرى. قال جل وعلا حكاية عنهم وما نحن بمعذبين، أنت تقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا لا وما نحن بمعذبين. هذه المسألة من أشد منا قوة؟ من اللي يعذبنا؟ كلمة أن أحد يستطيع أن يعذبنا ما نعرف، ما رأينا أحد يعذب ولا في أحد مثلهم في القوة، فلهذا رفضوا هذا الكلام من أوله إلى آخره. فكذبوه فأهلكناهم، يقول جل وعلا فكذبوه أي كذبوا هودا فأهلكناهم، لما أنهم لم يقبلوا منه صرفا ولا عدلا ولم يسمعوا منه شيئا أوقع الله تعالى عليهم العقاب بالهلاك، الهلاك الجماعي، كما مر أن ذكرنا حالهم فأهلكناهم إن في ذلك لآية، إن في ذلك أي هذه القصة من أولها إلى آخرها لآية وعبرة وعظة لكم أنتم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وما كان أكثرهم مؤمنين، والمراد بهذا أكثر الذين يقرؤون هذا القرآن أو يسمعونه أو أنزل إليهم، الأكثرية لا يؤمنون مثل أولئك، والمراد بهذا تهديد قريش ووعيدهم أن يقع عليهم مثل ما وقع على أولئك القوم الذين رفضوا نبوة ورسالة هود، فيرفضوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، إن ربك جل وعلا هو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، وهو جل وعلا الرحيم بعباده المؤمنين. وهاتان الجملتان يتكرر ذكرهما في هذه السورة عدة مرات في نهاية كل قصة أو في نهاية كل موضوع تتحدث عنه الآيات مدعاة للاعتبار. فالله تعالى ينبه هذه الأمة لعجل أن تنتبه وتتعظ وتعتبر بما تشاهد. وهذا ليس خاصا بالقصص السابق من أحوال الأمم السابقة، بل هو يشمل الأمم الحاضرة التي تعيش معنا وحولنا مما نشاهده من عز لقوم وذل لآخرين ونكبات وكوارث ومصائب وجوائح تقع هنا وهناك. فهذه كلها آيات ودلائل على تفرد الله جل وعلا.